أتلوها الطاخر عن صاحبي عن عامله وصاحبي. ولكن يذكر لكم ابن مالك في هذا البيت أن الحال إذا كان فعلا متصنفا، تعريفون الفعل المتصغير؟ نعم. اللسان العربي خلي غيره. تعريفون الفعل المتصرف يا اخواني باللسان العربي ما هو؟ لغم. تعريف الفعل المتصرف ما هو؟ يعني الذي يتصرف قابل الجامد. ايش؟ قابل الجامد الذي لا يتصرف. لا اقول لك كيف لا تكون قابل، كيف لا تكون، كيف نعرفه؟ يتصرف في الكلام، يعني يكون فاعل واسم فاعل ومفعول. قول يشتق منه اسم الفاعل او اسم المفعول او المضارع او الامر. نعم وارد هذا الفعل المتصرف. اذا كان عامل الحال فعلا متصرفا فتقديمه على عامله المتصرف زائد في اللسان العربي، او كان صفه أشبهت المصرفة، لأن في صفات لا تشبه المصرفة الفعل المتصرف لا تتصرف، كما أن الفعل في أفعال جامدة مثل نعمة وليس وليس وعسى وغيرها، هذه الأفعال لا تتقدم عليها الحال. واضح؟ وكذلك الصفة، صفة التي لا تتصرف هو فعل التفضيل لا تتصرف، إذا كان عامل الحال فعل التفضيل لا يتقدم عليه إلا الذي تكره الجمال ياتي. واضح؟ أن تكون فعل التفضيل هذا بين حالين. قال أحد ياتي، هذا معنى قول ابن مالك والفعل الحال ينصب بفعل صرف. الحال إذا نصب بفعل بعامله بفعل متصرف متصرف وتقديمه زائد، هذا أو صفتك أو تقدم على عامله صفة أشبهت المصرفة أفعل التفضيل لا تشبه لا تتصرف في نفسه، فكيف تتصرف في غيره؟ تلزم حالة واحدة لا تسمى ولا تجمع ولا تؤنث إلا إذا كان يس فيه أجل فعل التفضيل لازمة للإفراد لازمة للإفراد إلا إذا كان محلقا بأجل أمزح يعني العامل الكلام على العامل ولا على العامل بنفسه على الحال إذا كان عامله متصرفا أو نعم إذا كان عامله متصرف أو شبه المتصرف أو صفة فعل متصرف أو صفة تشبه المتصرف الفعل المتصرف يجوز تقديمه. يجوز تقديمه مثلا لك قاموس لعن ذا راحل ذا راحل مسرعا ذا راحل مسرع اعرف هذه الجملة ذا مبتدا مبني على ذا مبني على السكون محل رفع مبتدا طيب راحل راحل الخبر مسرعا حال حال من ايه حال من صاحب الحال من عامل الحال في ذا يا مسكين راح صاحب الحال أبا أوه هل يعي ضمير في راحل يا أخي لا أحد هذا صاحب الحال هذا الضمير هذا صاحب الحال الضمير المستتر في راحل طيب عامل الحال كما راحل يسر وحيد العامل المعنوي هذا ما عندك عامل يتضمن ما معنى الفعل وحروفه وهو راحل هو صاعد من راحل يسر وحيده لو فهمت القواعد العربية أصلا هذا مؤخرا مؤخر لن يعمل هذا لا هذا مؤخرا لن يعمل أمس ما يصح ما يصح أن تكون أداء هذا لأن عامل معنى الفعل ويجوز تقدم الحال عليه نعم ولا يجوز تقدم الحال عليه يجوز تقديم الحال على ناصبها إن تضمن معنى أشير معنى ولكن العامل الذي تضمن معنى الفعل وحروفه هل هو أحسن من العامل الذي تضمن معنى الفعل هذا العامل الذي يجوز تقديم الحال على ناصبها إن كان فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف والمراد بها ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل التأنيث وقبل التأنيث والتثنية والجمع كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة فمثال تقديمها على الفعل المتصرف مخلصا زيد دعا فدعا فعل متصرف وتقدمت عليه الحال ومثال تقديمه على الصفة المشبهة له أو المشبهة له مسرعا ذا راحل فإن كان الناصب لها فعلا غير متصرف لم يجوز تقديمها عليه فتقول ما أحسن زيدا ضاحكا ولا تقول ضاحكا ما أحسن زيدا أعرف لا يا مسكين هنا لا أنت أنا؟ لا هيا أعرف إيش هو العبارة ضاحكا ما أحسن زيدا ضاحكا خدم حال ما يجوز ما ليس تدري ما شيخ تعددية نعم ضاحكا ضاحكا ليس على حال قلنا لك ما ما تعددية نعم حلو مبتدا مبني على فعليه عن السكون احسن فعل ماضي فعل التعدد نعم وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو نعم زيدا مفعولا به منصوب على التصريف وين عامل الحال؟ ها؟ وين عامل الحال؟ وين صاحب؟ احسن احسن وين صاحبه؟ صاحبنا هو ضمير مستتر نعم وين الحال؟ ها؟ واحدة هل هذا يجوز في كتاب العلم؟ لا عندك عندك يجوز؟ لا مسكين وقف يا حمار افعل التعجب لا تتصرف انا نعم جامد من البال عدلتك واحد الحال هذا هذي كلام حالك واحد الحال كيف تكون حال بقطعه له جابر وتقدم عليه يجوز وين؟ لا يجوز عند عاطيز عاطيز كل الذي عرفه هذا الشاهد هذا الشاهد لك لا يا روح على ذلك مثلك لا يقول هذا يا شيخ انت زي قلت اللي اعرفه وما يجوز لكن علي انت قلت اللي اعرفه لانه ارفع لي جابر مسخيرك انت اذا فهمت هذا تقول لا هذا لا يجوز ما يجوز ما يجوز لا لكن العلاج صحيح يا شيخ لا ما حتى يصح لك موسى لأن الفعل الجامد بديع موبيسة وليسة وحبلة الفعل الجامد لا يتقدم عليه حال يجري مجرى المثل يا شيخ أمشي يا شيخ صاحب الحال يقول هو يحسن صحيح؟ ما أحسن زيد ضحك لا يجوز هذا أنا ما لا لا في ما أحسن زيد ضحك صاحب الحال وين؟ صاحب الحال ضمير مستتر ولا زيدا؟ لا هو مفعولا بهذا زيد ما هو الضاحك؟ زيد ضمير يا شيخ ضمير زيد مفعولا بهذا لأنه تعجبت من زيدا في حالة تسويها ضاحك متعجب من لأن فعل التعجب غير متصرف في نفسه

المثل هذا متشابه، هناك معنى متشابه زاد ليس نادرا يعني تقدم فيها لا ما هو ما هو يعني يجوز يعني مستجاز تقديم الحال. نعم مستجاز تقديم يعني يجوز تأخيرها. نعم تأخير الحالين. لا تقديم الحالين ما يجوز. نعم تأخير مفرد لا واحد منهما يتقدم. نعم أمخر هذا على هذا الشكل زيد ناس أم فعل زيد ناس معانم كيف يجوز يا شيخ ما فهمنا كيف يجوز كيف؟ يجوز تقديم واحدة وتأخير الأخرى ولا إيش؟ هذا تقديم العام تقديم الحال على على تقديم الحال على عامل على فعل التقديم سوف ولكن بشرط هذا فقدم الناس على التقديم لا يعمل الحال متقدمة الحال واستثنى من ذلك هذه المسألة مستثنات وهي ما إذا فضل شيء في حال على نفسه أو غيره في حال أخرى فإنه يعمل في التفضيل هذا في حال إحداهما متقدمة عليه والأخرى متأخرة وذلك نحن زيد قائما تفضل الحال أو نكون العام أحسن ولكن تقدم عليه قائما تقدم جائز ولا واجب يا شيخ؟ أقول لك جائزة مستجاز طيب يا شيخ ما يجوز تأخيره يجوز تأخيره؟ لا أخي هذا يعني مستجاز الاستسلام للقبض مستسلام الاستجاز هذا مستقرات من أول الله لا يجوز تقديمها والآن يجوز تقديمها أنا ما أترك لك هذا هو طيب لا هنا يجوز تقديمها عليه إلا في وجود الحال الأخرى أو بدون وجودها لا لا يجوز تقديمها إلا في هذه الحال في مثل هذا وهي في وجود الحالين وجود الحالين أيوة وأن يكون إيش ليس جائزة هذه من باب الوجوب كما قال ابن عقيل هذا أتركه في آخر الشرح أروح. انظر يا شيخ في آخر الشرح هنا قال ولا يجوز تقديم الحالين ولا تأخيرهم لا معناه لا يجوز تقديمهما واجب تقديم أحدهم واجب تقديم أحدهم لا هذا لا هذا نقول يا شيخ يا أخي اسمك أنت أنا تأخر ما هو واجب العام الواحد نعم واجب احد الحالين واجب تقديمه على افعاله والثاني يجب تاخيره هذا الذي يقول نعم طيب الرواية يقول مستجاز مستجاز نعم في هذه لان استكمل الشروط ان يكون افعال التفضيل العامل هذا افعال التفضيل بين الحالين احداهما واجب تقديمه بس على افعاله والثاني ايش والاخر ايش واجب تاخيره ايش وكذا فلا يجوز تقديمهما يعني على فعل التقديم ولا يجوز كمان تاخرهما عليه لازم ان يكون احدهما متقدم والاخرى ايش متاخر نعم نعم الحال الحال الحال أنتم هذا الدليل الآن تمثل أنتم ما هو طريق أنتم معلو الطريق اقتنعوا لي ومن ذلك ما تأخذون القواعد الجعيمة إن شاء الله نعم ما تأخذون ليه نفهم يا شيخ لا لا لأنكم تدورون أشياء آخر غير ما قلت لكم ما تسمعون لما قلت لكم نحن نعرف لا لا وهذا الكلام نعم سلام عليكم عشان تزاد اليوم فاهم يا اخي الانسان زي هذا كان خاف يستدرك الحمد لله حتى صار اعرف حاله ممكن يصير تجلس 70 سنه لا اخي ما ابغى ما يحتاج هذا الذي درسته لسوني هذه مسالتنا انتم ما لكم الا حتى فاذا غلبتم ان كان لي واحد نعم. وأما تقول لا لا فدا يستوقفون فرس وتثبتون غير الخمس فهم هذا ما هذا عادي كل الشيخ 40 هذا هذا هو هذا هذا مسألة 40 سنة أحدهما إحداهما متقدم على العام والأخرى متأخرة وذلك نحن جيل قائم قائما هذا متقدم هذا متقدم على العام هذا أحسن لذلك ذلك وقاعدا هذا زيد قائما حالة من زيد قائما أحسن منه من زيد قائما شيخ خلي شوف في كلام طيب لصبوان لا في حجة يا كل الشيخ هذا قبل الحي وجد مع الحي وأما الثاني زيد مفرد مفردا معناه منفردا واحد زيد منفردا انفع من امن معاني له جماعه